هل المسجد الأقصى ثالث الحرمين؟ هذه التسمية نسمعها كثيرا في المناهج الدراسية وفي وسائل الإعلام. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عن هذا فقال: والأقصى اسم للمسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما. فدل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا يقال للمسجد الأقصى ثالث الحرمين، بل الحرمان هما المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، متفق عليه. ولكن المسجد الأقصى له خصائص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى، متفق عليه. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا ولم يسمه حرما. أيضا أنبه إلى ما هو مشهور في وسائل الإعلام من أن الصورة التي للمسجد الأقصى هي صورة مسجد قبة الصخرة، ويخلط الناس بين المسجد الأقصى وبين قبة الصخرة، فينبغي التنبه إلى الفرق بين المسجدين. أسأل الله عز وجل أن يحرره من أيدي الصهاينة العابثين، وأن يعيده إلى المسلمين، إنه سميع مجيب.